الزمان واحترت فيه، والطبيب شافني بكى بدموع عينيه، قال لي جرحك ده مانيش قادر عليه يا حبيبي، واعمل ايه اعمل أحلى العمر جنبه، عدى عمري وبرضه لسه يا زمان عايش في حبه. قلت يوم واتنين وأنسى، أنسى أحلى العمر جنبه، عدى عمري وبرضه يا زمان عايش في حبه. أحلف بالله مظلوم مظلوم وياه، ومدارف قلبي حكايتي حكايتي معاه. أحلف بالله مظلوم مظلوم وياه، ومدارف قلبي حكايتي حكايتي معاه. حكاية حب فائل حد، حكاية قلبي ملهوش حد، حكاية حب فائل حد، حكاية قلبي ملهوش حد، حكاية عين ضمصر، حكاية حنان من زمان، حكاية سهرني جنبك قلبي محيرني بيك، تشتكي لي من حبايبك اعمل ايه فيهم وفيك. قلبي سهرني جنبك قلبي محيرني بيك، تشتكي لي من حبايبك اعمل ايه فيهم وفيك. انت اللي هويت وانا اللي بكيت وانت اللي كمان بتقولي يا ريت انت اللي هويت وانا اللي بكيت وانت اللي كمان بتقولي يا ريت يا ريت ايه قولي يا مسكين سنين فاتت وجاية سنين يا ريت ايه قولي يا مسكين سنين فاتت وجاية سنين نقوم في عذاب ونبات في حنين وكنت